السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مضى معنا الحديث في رسالة التذكرة لابن الملقن رحمه الله، ومن آخر ما ذكرنا تقسيم الحديث باعتبار انتهاء إسناده إلى قائله، فهو على هذا التقسيم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أول هذه الأقسام وهي، من يذكر لنا تقسيم الحديث باعتبار انتهاء الإسناد؟ طيب، قلنا هو المرفوع والموقوف والمقطوع. من يذكر لنا المرفوع؟ تعريف المرفوع، تفضل. ما انتهى الإسناد به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والموقوف؟ الموقوف لابد من تفاعل حتى ننشط جميعا لهذه الرسالة ويذكر بعضنا بعضا. الموقوف ما انتهى الإسناد إلى الصحابي، نعم. والمقطوع ما انتهى الإسناد به إلى التابعي، إلى التابعي. طيب، تفضل يا أخي اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمرسل، وهو قول التابعي وإن لم يكن كبيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومنه ما خفي إرساله. قال: والمعضل، وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر، ويسمى منقطعا أيضا، فكل معضل منقطع ولا عكس. قال: والمعلق، هو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر. قال: والمعنعن، وهو ما أتي فيه بلفظ عن، كفلان عن فلان، وهو متصل إن لم يكن تدليس وأمكن اللقاء. قال: والتدليس، وهو مكروه لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة، بقوله قال فلان، وهو في الشيوخ أخف. قال: والشاذ، وهو ما روى الثقة مخالفا لرواية الثقات. حسب. قال في هذا الصنف الآتي: قال المرسل. المرسل، وعرفه بقوله: وهو قول التابعي وإن لم يكن كبيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرسل في اللغة، المرسل في اللغة اسم مفعول من الإرسال، اسم مفعول من الإرسال. وفي الاصطلاح هو ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان التابعي صغيرا أم كبيرا، سواء كان التابعي صغيرا أم كبيرا. إذن هذا هو تعريف المرسل، ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى مرسلا، يسمى مرسلا. وما سبب الضعف هنا؟ لماذا قلنا أن هذا، أو نقول أن هذا من أقسام الحديث الضعيف؟ المرسل قسم من أقسام الحديث الضعيف، وهو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا قلنا أنه ضعيف؟ لأننا لا ندري من أو عن من روى التابعي، هل هو روى عن صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان الأمر كذلك فلا شك أن الحديث صحيح، لو كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي ولكن لم يذكر اسمه فلا شك أن الحديث صحيح، ولكن لجهالتنا بالساقط من الإسناد هل هو من الصحابة أو من التابعين، لأن التابعين يروي بعضهم عن بعض، وقد جاء في مسند الإمام أحمد رواية 6 أو 7 من التابعين بعضهم عن بعض، ولا شك أن الاحتياط بعدم قبول حديث المرسل للجهالة في الراوي الساقط بين التابعي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن علمنا أن هذا الساقط هو الصحابي فإنه يكون حديثا صحيحا، وإن لم نعلم من هو الصحابي، لأنه كما مقرر عند أهل الحديث أن الصحابة مجهولهم معلوم، مجهولهم كأنه معلوم. لماذا؟ لأن الله وثق جميع الصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم وثق جميع الصحابة، فلا يضرنا أن كان هذا الصحابي علمنا اسمه أو قيل أنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يؤثر في الحديث، لكن بشرط أن يكون الراوي عنه لا يعرف بالتدليس، وسيأتي معنى التدليس. طيب، وهذا الحكم الذي ذكرته لكم هو حكم كثير من أهل العلم، ومن ذلك ما قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه: المرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. المرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. وكذلك قال الإمامان أبو زرعة وأبو حاتم الرازي رحمهما الله ورحم الله جميع علماء الإسلام، قالا: لا يحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة، لا يحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة. بذلك بالأسانيد الصحاح المتصلة تعتمد في بيان الأحكام وبيان العقائد، أما المرسل فلا يمكن. لماذا؟ للجهالة بحال من لم يذكر في الإسناد. أما قول البيقوني رحمه الله ومرسل منه الصحابي سقط، فهذا قول غير صحيح، لأننا لو علمنا أن الساقط من هذا الإسناد صحابي لما ضر هذا الإسناد، لو علمنا أن الساقط هذا صحابي لما ضر هذا الإسناد. لماذا؟ لأننا لا نحتاج للبحث عن عدالة الصحابة وعن ثقتهم، فهم كلهم عدول ثقات. لذلك أهل العلم استدركوا على البيقوني في منظومته أن حد المرسل بهذا الحد. ثم قال بعد ذلك: ومنه وفي نسخة وفيه ما خفي إرساله. وفيه ما خفي إرساله، إذن هذا نوع خاص من المرسل، وهو ما خفي إرساله. وما معنى المرسل الخفي؟ هذا فيه نوع دقة، المرسل الخفي فيه نوع دقة، فتنبه. المرسل الخفي هو إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه. المرسل الخفي تعريفه هو أن يصدر من معاصر، وسيأتي بيان التعريف، إذا أن يصدر من معاصر لم يلق من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة، بل بينه وبينه واسطة. إذن المرسل قلنا ما كان ساقط منه بعد التابعي. هناك تعريف أو هناك نوع خاص وهو المرسل الخفي، مما يجب أن يتوفر في اتصال الإسناد، أن يكون الإسناد متصلا، أن يلقى الراوي الراوي الآخر، أن يلقى الراوي الراوي الآخر، وهذا لا يكون إلا إذا عاصره، يعني كان في نفس العصر وفي نفس الزمان. أما أن يكون أحدهما قد مات قبل أن يلقى الآخر فلا يقال عنهم أنهما متعاصران. فإن عاصر الراويان بعضهما البعض ولم يلقى التلميذ الشيخ وروى عنه وكان بينه وبينه واسطة فأسقطها، فهذا يسمى مرسل خفي. لماذا قيل مرسل خفي؟ لأنه في الغالب أن المعاصر يروي عن المعاصر ويحرص على لقائه، فإذا رأيت أن هذا الإمام وهذا الإمام كلاهما متعاصران فيغلب على ظنك أنهما قد التقيا وروى بعضهما عن بعض. فإن عرفت بدراسة ترجمة هذا الشيخ وهذا التلميذ أنهما لم يلتقيان كان في هذا نوع خفاء، لذلك سمي مرسلا مرسلا خفيا، لذلك سمي مرسلا خفيا. فالتلميذ أرسله عن الشيخ ولكنه لم يلق الشيخ، كان بينه وبينه واسطة وأسقط هذه الواسطة. كما قلنا في النوع الأول في المرسل، التابعي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين التابعي وبين رسول الله لابد أن يكون هناك واسطة، وإلا كان هذا التابعي صحابي إن لقي رسول الله. فهذا التابعي لابد أن تكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم واسطة وأسقطها، وذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة وذكر هذا الحديث. كذلك هنا في الصورة الخفية فيها نوع خفاء، يروي التلميذ عن من هو في طبقة الشيخ ولكن في الحقيقة لم يلتقي به ولم يأخذ عنه مع أنهما في نفس الزمان. وهذا يعرف كما ذكرت لكم بقراءة الترجمة، والعلماء ينصون يقولون فلان لم يلق فلان، يعتنون بهذا الأمر. لماذا يعتنون بهذا الأمر؟ لأنه يترتب عليه اتصال الإسناد، يترتب عليه اتصال الإسناد. فإن الراوي إن لم يلقى الشيخ يكون في هذه الحالة الإسناد فيه انقطاع، وإن كان فيه انقطاع فإنه لا يقبل، فإنه لا يقبل. النوع الآخر قال المعضل، النوع الآخر قال المعضل، قال وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر، ويسمى منقطعا، ما سقط من إسناده اثنان فأكثر ويسمى منقطعا أيضا، فكل معضل منقطع ولا عكس. المعضل في اللغة مأخوذ من العضل، مأخوذ من العضل، وهو المنع والشدة. المعضل بالضاد مأخوذ من العضل وهو المنع والشدة. يقال أعضل بي الأمر إذا ضاقت عليك فيه الحيل وأعياك، يقال أعضل بي الأمر إذا ضاقت عليك فيه الحيل وأعياك. وهو كما قال هنا رحمه الله ما سقط من إسناده اثنان فأكثر، ما سقط من إسناده اثنان فأكثر، ولكن يشترط أن يكون السقوط على التوالي، يشترط أن يكون السقوط على التوالي، بمعنى هناك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباع التابعين وتبع الأتباع، فتقول مثلا رواه الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سقط بين الشافعي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يذكر مالك ولم يذكر نافع ولم يذكر ابن عمر رضي الله عنهما، فهذا يسمى سقوط على التوالي متتالي، يسمى هذا إعضالا في السند، يسمى إعضالا، ويسمى هذا سند معضل، سواء كان اثنان أو كان أكثر من اثنين فهو الذي يسمى إعضال. وأنت ترى أن الإعضال ما هو؟ انقطاع. لماذا؟ لأن الشافعي مثلا، وهذا باب التمثيل فقط والتقريب، لأن الشافعي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن روى عن ابن عمر مباشرة قال حدثنا قال أحمد حدثنا الشافعي عن ابن عمر، وأسقط شيخه مالك وأسقط شيخ شيخه نافع، فإنه أسقط اثنان فيكون بهذه الحال إعضال. لماذا؟ لأن الشافعي لم يلقى ابن عمر، فهذا سند فيه إعضال، والإعضال هو إسقاط راويان من الإسناد فأكثر بشرط التوالي، ويسمى منقطعا أيضا. قال فكل منقطع، فكل معضل منقطع ولا عكس، فكل معضل منقطع ولا عكس. لماذا؟ لأن المعضل هو انقطاع، فكل إعضال هو انقطاع، ولكن ليس كل انقطاع يسمى إعضالا، فعندنا نوع من أنواع الانقطاع، والمرسل يعتبر انقطاع ولكنه يسمى بالاصطلاح الخاص مرسلا. نعم. ثم بعد ذلك قال والمعلق. قال المعلق هو ما حذف من نعم قال هو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر. إذن هذا المعلق وهو مأخوذ من التعليق، كأنك علقت حبلا في جدر هذا المسجد أو في سطحه، ولكن هذا الحبل لم يصل إلى الأخير إلى آخر الأرض، إنما هو معلق، فليس هو بالواصل وليس هو بمفقود، إنما هو موجود ولكنه معلق، ولكنه معلق فلم يتصل إلى آخر الأرض، فيه نوع انقطاع. ولكن الانقطاع هذا من أين يكون؟ لا يكون من أصل الحديث أو من آخره، بمعنى أن يحدث الإمام البخاري مثلا عن الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون الانقطاع من البخاري فيسقط البخاري، هذا لا يسمى تعليقا، ولكن التعليق ما كان في الطرف الآخر، أن يحذف الصحابي أو من جاء بعده فهذا يسمى تعليقا، فكأنك أنت علقته لم تصله للأخير، ولكن بشرط أن يكون إسقاط الراوي من أصل الحديث، يعني الصحابي أو التابعي، ويكون متصلا في الإسقاط. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله والسقط إما أن يكون من مبدأ السند من تصرف مصنف أو من آخره، أي من آخر الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك. قال فالأول، يعني من مبتدأ السند، فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أو أكثر، سواء كان الساقط واحدا أو أكثر. إذن هنا ننتبه أن التعليق إسقاط للرواة، ولكن بشرط أن يكون من أول الإسناد، يعني من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، لكن يكون الإسقاط من الأول، لا يكون الإسقاط من المصنف، يعني مثلا البخاري أو الإمام أحمد أو الإمام الترمذي في جامعه، إنما يكون الإسقاط من أول الإسناد، يعني من الصحابة ومن جاء بعدهم تابعين وتابع التابعين. إن كان السقوط من هنا يكون هذا معلقا كما قال الحافظ رحمه الله، وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره، ولو إلى آخره، فهذا يسمى معلقا. فإن قال التابعي أو قال تابع التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى معلقا أيضا، يسمى معلقا أيضا. وأنت ترى أن بين أنواع الحديث نوع تداخل، ولكن لكل نوع ضابط، إذا عرفته تبين لك معنى هذا النوع، وإن تداخل في المعنى مع أنواع أخرى، قد يتداخل في بعض الصور مع أنواع أخرى كما مثلنا في المنقطع والمعضل، ولكن إن عرفنا الضابط لكل تعريف يتبين لك، وإن تشابهت في بعض الصور بعض الأنواع بعضها مع بعض. إذن هذا هو المعلق، هو أن يحذف من مبتدأ السند من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، واحد فأكثر. ثم قال بعد ذلك المعنعن، نعم اقرأ المعنعن. قال المؤلف رحمه الله: والمعنعن وهو ما أتي فيه بلفظ عن كفلان عن فلان، وهو متصل إن لم يكن تدليس وأمكن اللقاء. نعم، نرجع إلى تعريف الحديث الصحيح. الحديث الصحيح ذكرنا أنه لا بد من توفر خمسة شروط: ما رواه عدل، تام الضبط، متصل السند من غير شذوذ ولا علة. فاتصال السند بأن يروي الراوي الثقة العدل الضابط عمن فوقه بصيغة صريحة السماع، كقوله حدثنا نافع أو حدثنا الشافعي أو حدثنا مالك، يروي التلميذ عن شيخه بصيغة صريحة في أنه سمع من شيخه، لأن صيغ تحمل الحديث على قسمين: قسم صريح السماع وهي صريحة في التحديث بأن يقول الراوي حدثنا، الراوي الثقة يقول حدثنا مالك أو حدثنا الشافعي أو حدثنا يحيى بن سعيد القطان، فهذه صفة صريحة لا تحتمل أنه لم يسمع. حدثنا وأخبرنا، هذه كلها صيغ صريحة السماع وتدل على الاتصال، طبعا إن كان الراوي ثقة. أما إن كان الراوي من الوضاعين فهو يقول هذا ويقول أشد، لكن الكلام هنا على الراوي الثقة. هذه صريحة السماع، صيغ تحمل صريحة، حدثنا أخبرنا، لا تحتمل إلا السماع. القسم الآخر من صيغ التحمل للحديث صيغ محتملة، تحتمل أنه سمع وتحتمل أنه لم يسمع. من هذه الصيغ أن يقول الراوي عن مالك أو عن الشافعي، ومن هنا سميت العنعنة، من هنا سميت العنعنة. فتعريف العنعنة: العنعنة في اللغة مصدر فعللة، العنعنة في اللغة مصدر فعللة، عنعن الحديث إذا رواه بعن، عنعن الحديث، هذا تعريف الاصطلاحي، إذا رواه بعن من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع. عنعن الحديث إذا رواه بعن من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع. ففي هذه الحال هناك ضوابط لقبول الحديث المعنعن، هناك ضوابط لقبول الحديث المعنعن، فليس كل حديث معنعن يقبل، إنما كما ذكر هنا المؤلف رحمه الله قال: وهو ما أتي فيه بلفظة عن كفلان عن فلان. متى يكون هذا الحديث الذي فيه عنعنة متصل؟ شرط الاتصال، اتصال الإسناد. قال: وهو متصل إذا لم يكن تدليس وأمكن اللقاء، إذا لم يكن تدليس وأمكن اللقاء. إذن نحن نتكلم عن راوي ثقة حدث عن شيخه بصيغة تحتمل السماع، أن يقول عن، وأيضا حكم عن حكم أن، بأن يقول أن فلانا قال مثلا، فحكم عن يقال له سند معنعن وسند مؤنعن أيضا، ذاك للفظة عن وهذا نسبة للفظة أن، فهذا معنعن وهذا مؤنعن والحكم واحد في كلا الأمرين. فإن قال حدثنا فلان عن فلان فلا يمكن أن يقبل هذه العنعنة وإن كان الراوي ثقة إلا بشروط. الشرط الأول أنه لا يكون معروفا بالتدليس، بمعنى أنه لا يروي عن بعض الأشياخ، لا يعرف بأنه يروي عن بعض الأشياخ ما لم يلقه ويسمع منه، فإن عرف من ترجمته وسيرته أنه يروي عمن لم يلقه من العلماء ويأتي بصيغة ليست هي كذب إنما هي محتملة، يقول عن، إن جاء بهذه الصيغة وهو يعرف من سيرته أنه يدلس، والتدليس أن يروي عن من لم يلقه ثم يأتي بصيغة تحتمل السماع. هو لا يقول حدثنا فلان، لو قال حدثنا فلان يكون هذا كذبا صريحا، ولكن يقول عن فلان فهي صيغة ليست فيها يعني كذب ولكنها محتملة. إن كان هذا عرف بالتدليس فإنه لا يقبل حديثه إلا إذا صرح قال حدثنا الشافعي أو حدثنا مالك، إن عرف بالتدليس، وبعض العلماء عرف بالتدليس، فلا بد أن يصرح هذا الذي عرف بالتدليس بأن يقول حدثنا الشافعي أو أخبرنا أو سمعنا الشافعي أو مالك أو أحمد، فلا بد من التصريح بلفظة صريحة في السماع وهي أخبرنا وحدثنا وسمعنا ونحو ذلك. قال وكذلك لا بد أن يكون اللقاء ممكنا، لا بد أن يكون اللقاء ممكنا. فمثلا لو قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا نافع أو عن نافع، نأتي بصيغة العنعنة، قال أحمد رحمه الله عن نافع، وهذا من باب التمثيل، هذا كله من باب التمثيل فقط والتقريب. لو قال الإمام أحمد عن نافع فإن أحمد لم يلقى نافعا ولم يكن معاصرا له في نفس العصر، لم يكن معاصرا له في نفس العصر، فهذا إن جاء بصيغة عن فهي لا تحمل على أن الحديث متصلا. لماذا؟ لأنه لم يلقه، لأنه لم يلقه، ولكن لا بد من اللقاء أو من إمكان اللقاء بمعنى أدق، لا بد أن يكون هناك إمكانية للقاء بأن يكونا متعاصرين، الإمام أحمد والإمام الشافعي متعاصران، ويمكن اللقاء بينهما، فكلاهما عاش في بغداد فهما متعاصران وهناك إمكانية للقاء. ففي هذه الحال إن قال الإمام أحمد عن الشافعي فإننا نحمل الحديث على أنه متصل، لماذا؟ لأنه أمكن اللقاء، والشيء الثاني أن الإمام أحمد لم يعرف بالتدليس، فحتى ولم لو لم يصرح قال حدثنا الشافعي، إن لم يقل ذلك وقال عن الشافعي فإنه يحمل على السماع ويحمل على الاتصال ويحمل على الاتصال. وفي العنعنة طبعا مذاهب، مذهب الإمام مسلم ومذهب باقي العلماء، لأن الإمام مسلم يشدد في العنعنة فيشترط شيئا لم يشترطه باقي العلماء، بأنه يقول لا بد من أن يكون هناك لقاء بينهما، يكون هناك ما يدل على أن أحمد لقي الشافعي، وباقي العلماء يقولون لا يلزم أن يكون هناك لقاء نعلم بالنص يأتي يقول فلان لقي فلان، إنما إمكانية اللقاء، إمكانية اللقاء بأن يكون في بلد واحد في عصر واحد، هذا يكفي للحكم على صيغة العنعنة بالاتصال، للحكم على صيغة العنعنة بالاتصال. وضح؟ وضحت العنعنة؟ طيب، ثم بعد ذلك نأخذ ما يتعلق بالتدليس. اقرأ التدليس. قال المؤلف رحمه الله: والتدليس وهو مكروه لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة بقوله قال فلان، وهو في الشيوخ أخف. نعم، قال التدليس وهو مكروه لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة بقوله قال فلان. التدليس أو المدلس، الحديث المدلس اسم مفعول من التدليس، اسم مفعول من التدليس، والتدليس مشتق من الدلس، والتدليس مشتق من الدلس. وما هو الدلس؟ الدلس كما قال ابن فارس رحمه الله أصل يدل على ستر وظلمة، قال هو أصل يدل على ستر وظلمة، تقول في دلسة الليل، يعني لا تدري أنت لأنه ظلام وفيه عدم وضوح للرؤية، فأنت في دلسة الليل لا يمكن أن ترى الأمور واضحة، فيشتبه عليك، تشتبه عليك الأمور. والتدليس على نوعين، هناك تدليس في الإسناد، وهناك تدليس في الشيوخ، هناك تدليس في الإسناد وهناك تدليس في الشيوخ. تدليس الإسناد هو إسقاط الشيخ بأن يروي عمن فوق الشيخ، شيخ الشيخ، ويأتي بصيغة تحتمل السماع، أو بمعنى آخر رواية الراوي، رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه رواية الشيخ رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه وسمع منه. موهما أنه لقيه وسمع منه أو عمن لقيه ولم يسمع منه موهما أنه سمع منه. إذن هذا تدريس الإسناد، وهو كما ترى في التعريف ينقسم إلى قسمين أو فيه فرعان. قال رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه وسمع منه، أو عمن لقيه ولم يسمع منه موهما أنه سمع منه. مثلا واحد منكم يقول قال الشيخ عبيد الجابري حفظه الله، أو عن الشيخ عبيد الجابري حفظه الله، هو لم يلقه. أنتم في عصر واحد الآن، أنت موجود والشيخ عبيد موجود، ولكن أنت لم تلقه، هل لقيته؟ ما لقيته. إذن أنت لم تلقه على النوع الأول، أنت معاصر له ولم تلقه، وتأتي بصيغة تحتمل، ما تصرح تقول حدثنا سمعنا أخبرنا، هذه صيغ لا تحتمل أنك سمعت أو لم تسمع، ولكن تقول قال الشيخ عبيد أو عن الشيخ عبيد أو أن الشيخ عبيد قال، أنت معاصر، أنت موجود الآن في نفس العصر الذي هو موجود فيه، ولكن أنت لم تلقه، فلا تستطيع أن تقول حدثنا الشيخ عبيد. ماذا تقول؟ تقول عن الشيخ، توهم السامع أنك سمعت منه، أنك سمعت منه وإن كنت معاصرا له ولكن لم تلقه. هذا نوع. النوع الثاني، قد يمن الله على بعضكم ويسافر إلى الحج أو إلى العمرة، ثم يذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة المسجد، ويلتقي بالشيخ عبيد، ولكن ما سمع منه معلومة واحدة، أهلا يا ابني كيف حالك، الحمد لله، السلام عليكم، وعليكم السلام. فإن جاء ويخبرنا أنه قال الشيخ عبيد أو عن الشيخ عبيد يروي حديثا، يوهم السامع أنه الشيخ قال له معلومة وفائدة، وكأنه حدثه بهذا الأمر، فلا يقول أخبرنا الشيخ عبيد حفظه الله، إنما يأتي بصيغة محتملة، يقول عن الشيخ عبيد أنه قال. إذن هو لقيه، ولكن مع لقائه عرف من ترجمة هذا الراوي أنه لم يسمع منه حديثا، فيأتي بصيغة تحتمل التي هي عن أو أن، فهذه فيها تدليس. ما معنى التدليس؟ قلنا الدلسة ما هي؟ الدلسة الظلام أو اختلاط الظلام بالنور، لم تتضح الرؤية بعد، فيأتي بصيغة محتملة، لماذا؟ حتى يوهم المستمع أنه قد سمع من هذا الشيخ وهو لم يستمع منه. إذن هذا هو تدليس الإسناد، هذا هو تدليس الإسناد. في سؤال؟ والنوع الثاني هو تدليس الشيوخ. النوع الثاني هو تدليس الشيوخ. وتدليس الشيوخ بمعنى أن لا يسقط الشيخ الذي سمع منه، لكن يصفه بوصف لا ينعرف به. لكن يصفه بوصف لا ينعرف به. إذن تدليس الشيوخ لا يسقط شيخه الذي سمع منه الحديث، لكن يصفه بأوصاف لا يعرف بها، لا يعرف بها. فمثلا لو قيل محمد بن سعيد المصلوب، هذا أحد الكذابين، هذا معروف. لو جاء في الإسناد محمد بن سعيد المصلوب، هذا معروف أنه كذاب. فإن وجد في سند فإنه سند تالف، لا يمكن معه أن تثق بهذا الإسناد وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا يفعل تلميذ هذا الراوي أو تلميذ محمد بن سعيد المصلوب؟ لا يقول حدثنا محمد بن سعيد المصلوب، إنما يأتي بصيغة أخرى، يقول عن أبي سعيد. يقول ماذا؟ عن أبي سعيد. فهو لم يأتي باسمه الصريح، إنما دلس، جاء بكنيته حتى لا يعرف أنه هو محمد بن سعيد المصلوب فتضرب على هذا الحديث. إذن يوهم، يأتي بكنى أو ألقاب حتى لا يعرف بها الراوي الضعيف، فتظن أن هذا الراوي يمكن أن يقبل، فتظن أن هذا الراوي يمكن أن يقبل. وهذا اسمه تدليس الشيوخ، بمعنى أنه يدلس في اسم الشيخ، لا يأتي بالاسم الصريح، إنما يأتي بالكنية، قال أخبرنا أو عن أو أخبرنا، أخبرنا أبو سعيد، أخبرنا أبو سعيد. فبهذا يكون هناك تدليس للشيوخ، ليس لا يأتي باسمه الصريح الذي معه تحكم على الحديث أنه ضعيف، الذي معه تحكم على الحديث أنه ضعيف. طيب، سيأتي بعد ذلك الشاذ والمنكر، ثم يأتي بعد ذلك الفرد والغريب والمتواتر والمستفيض، وإن شاء الله هذا في المجلس القادم بإذن الله في الساعة كم؟ الساعة 10:30 أو متى؟ في المجلس القادم إن شاء الله نجيب على هذا السؤال الذي سأله الأخ، وأيضا نكمل باقي الأنواع، وسندخل فيما يتعلق بحديث الآحاد والحديث المتواتر وكلام أهل السنة في هذا الباب، لأنكم تعلمون أن المخالفين لأهل السنة لا يقبلوا أحاديث الآحاد في العقائد. والإمام الشافعي رحمه الله من أول من ناصر الأخذ بأحاديث الآحاد، وسيأتي التفصيل، سيأتي التفصيل بإذن الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.